قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم في موضوع الألوهية، ويتكلم في مسائل الأسماء والصفات. وبعد أن عرفنا منهج أهل السنة والسلف في الأسماء والصفات، وأنها تقوم على ثلاثة أسس: الأساس الأول أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والأساس الثاني أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفة ووصف المخلوق بهذه الصفة، أثبتنا الصفة لله كما نثبتها للمخلوق، مع مراعاة أن صفات الله تليق بذاته وأنها تناسب ذاته جل وعلا، وأنها صفة أزلية، وأنها صفة واجبة الوجود بخلاف صفة المخلوق، فإنها توافق ذاته من حيث حدوثها وإمكانيتها، وأنها مسبوقة بعدم، وأنها منتهية إلى عدم، شانها شان ذات المخلوق، وأنها مخلوقة كذات المخلوق. والأساس الثالث أن ندرك إدراكا قطعيا بأن أذهاننا وعقولنا ومداركنا لا تدرك كنها وحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيطون به علما، ويقول: ولا يحيطون بشيء من علمه. ثم ساق الإمام الطحاوي رحمه الله موضوعا يتعلق بالأسماء والصفات، يقول: إن صفات الله سبحانه وتعالى صفات أزلية، وقد قلنا إن وصف الله بصفة القديم، وكذلك وصف الصفات صفات الله بصفة القدم، هذا وصف استخدمه المتكلمون، أما القرآن الكريم فلم يستخدم هذا الوصف، لكن جرت عادة المتكلمين أن يصفوا الله سبحانه وتعالى بصفة القدم، ولهذا قال هنا: ما زال بصفاته قديما. والأولى أن يقال: ما زال بصفاته أزليا، فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفاته منذ الأزل، وصفاته جل وعلا متصف بها أزلا، فقد اتصف بصفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة أزلا، قبل أن يخلق، وقبل أن يرزق، وقبل أن يحيي، وقبل أن يميت، فهو موصوف بها، وهذه الصفات لم تحدث له جل وعلا بعد أن لم تكن، لأنه كما عرفنا أنه سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث، وأن الصفات لا تحدث له بعد أن لم تكن، بل هو متصف بها أزلا، سواء باشر هذه الصفات أو لم يباشرها. ولذلك يقول العلماء: إن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات قبل مباشرتها هو اتصاف من باب اتصافه بهذه الصفات قوة، فإذا باشرها وفعلها اتصف بها فعلا. وكونه جل وعلا لم يباشر تلك الصفات لا يعني أنه غير متصف بها، بل هو متصف بها منذ الأزل. فالله جل وعلا اتصف بهذه الصفات، سواء كانت هذه الصفات صفات ذات كالعلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر، أو كانت صفات أفعال كالنزول والمجيء والرضا والغضب، أو كانت صفات إضافة كصفة اليد والعين والقدم، فكل هذه صفات اتصف الله سبحانه وتعالى بها أزلا. وأهل السنة والجماعة يقسمون الصفات إلى قسمين فقط، وهما الصفات الذاتية وصفات الأفعال. أما الصفات الذاتية فهي الصفات القائمة بذاته جل وعلا، والتي اتصف بها ولا يزال متصفا بها وسيظل متصفا بها. وأما صفات الأفعال فهي الصفات التي تخضع لمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كصفة النزول متى شاء نزل ومتى شاء لم ينزل، وصفة المجيء وصفة الرضا وصفة الغضب. وضابطها يعني هذه الصفات أنها خاضعة لمشيئته، بخلاف تقسيم المتكلمين للصفات. فقد مر معنا في الدروس الماضية أن المتكلمين قسموا صفات الله سبحانه وتعالى إلى سبع صفات، إلى سبعة أنواع، وهي الصفات الثبوت، وهي الصفات النفسية، والصفات السلبية، وصفات المعاني، والصفات المعنوية، والصفات الفعلية، والصفات الإضافية، والصفات الجامعة. وقد ميزوا بين هذه الصفات فأثبتوا بعضها وعطلوا بعضها، وذلك بتأويلهم لها أو بتعطيلهم إياها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذه الصفات كلها ويعدونها كلها من باب واحد، وأن هذه الصفات كلها من باب واحد، نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ولا ندخل في تأويل أو تعطيل، بل نقول إنها صفات تليق بجلاله جل وعلا، وأن الله متصف بها حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى ينزل، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى يرضى، وأنه سبحانه وتعالى يغضب، وأن هذه الصفات لا تستلزم حلول الحوادث في ذاته جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى متصف بها متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. وأن نوع الصفة كما يقول العلماء قديم، وإن كان الوصف المعين ليس بقديما، فالله سبحانه وتعالى متكلم في الأزل، لكن عندما كلم موسى عليه السلام إنما كلمه عندما وجد موسى. فنوع الكلام اتصافه بصفة الكلام اتصاف أزلي، وكونه كلم موسى عليه السلام في ذلك الزمان، وكونه كلم غير موسى، فهذا الكلام يعني آحاد هذه الصفات لا يلزم منها أن تكون أن تكون قديمة. هذا ما معنى قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل أن يخلق هذه المخلوقات التي يظهر فيها آثار صفاته. فالله موصوف بالخلق أزلا وإن لم يباشر الخلق، لأنه كما مر معنا في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق هذا الكون خلق أول ما خلق، خلق القلم، فقال له اكتب قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الموجودات بخمسين ألف سنة، فهو قبل هذه المدد كلها موصوف بأنه خالق، وكذلك هو موصوف بأنه رازق، وكذلك موصوف بأنه محيي، وموصوف بأنه مميت، ومباشرته لهذه الصفة ليس إحدادا لها وليس إيجادا لها بعد أن لم تكن، بل هي موجودة وهو متصف بها، لكن كما يقول العلماء إن اتصافه بتلك الصفات قبل مباشرتها هو من باب اتصافه بالقوة، يعني أن استعدادات هذه الصفة وإمكاناتها قائمة بذاته جل وعلا. ويضرب الناس مثلا يقرب هذا الأمر، ولله المثل الأعلى، أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الطفل أو عندما يكون الطفل بويضة أو حيوانا منويا في رحم أمه، كل الصفات التي سيكون هذا الطفل عليها موجودة في ذلك الحويض، لكن هذه الصفات إنما تظهر بعد أن يستوي، وبعد أن يكتمل خلقه، وبعد أن يكون أن تتوفر فيه الاستعدادات. فالطفل عندما يولد وهو متكلم، ويجوز أن يوصف بأنه متكلم، لكن متى يقال تكلم؟ عندما يباشر الكلام، وهكذا يقال إنه سميع، وإنما يوصف بذلك عندما يباشر وصف السمع. فكونه موصوف بأنه متكلم وبأنه سميع وبأنه بصير وهو حوين منوي، هذا اتصاف بالقوة، ولله المثل الأعلى. قال الشارح يعني ابن أبي العز، يقول قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يقول الشارح نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الأفعال، أو صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، بمعنى أنها حدثت له بعد أن لم تكن، لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وفقدها صفة نقص، فلو قلنا إنه اتصف بعد أن لم يكن معنى أنه كان على نقص قبل أن يتصف، وهذا محال في حق الله جل وعلا. قال ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، هذا لا يجوز على الله، لأن الله تعالى له الكمال المطلق منذ الأزل، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك من الصفات الاختيارية أو صفات الفعل، لأن هذه الصفات خاضعة لمشيئته جل وعلا، متى شاء فعلها ومتى لم يشاء لم يفعلها، فهذا لا يعني أنه غير متصف بها، بل ذلك يؤكد أنه متصف بها أزلا، وأنه يفعلها متى شاء، وأن الصفة تظهر متى قام تعلقها. قال ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. معنى تأويله هنا يعني، لأنه نحن عندنا التأويل كما يقول العلماء علماء اللغة، التأويل له ثلاثة معاني، للتأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول ما يؤول إليه الشيء وحقيقة الشيء، وهذا هو الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقته التي يؤول إليها إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جاء في قوله يوم يأتي تأويله، يعني يوم أن تظهر حقيقة الشيء. وتارة يأتي التأويل بمعنى التفسير، وهذا ما يستخدمه المفسرون عندما يقولون التأويل في قوله جل وعلا كذا وكذا بمعنى التفسير، فتكون لفظة التأويل مرادفة للفظة الايه؟ التفسير. والمعنى الأول والمعنى الثاني كلاهما معاني استخدمها السلف. أما المعنى الثالث وهو المعنى الذي استخدمه المتكلمون واستخدمه الأصوليون أيضا بمعنى التأويل، بمعنى أن الكلام يحتمل معنيين، معنى ظاهر قريب ومعنى بعيد، وأن الإنسان يترك المعنى القريب ويذهب إلى المعنى البعيد ويقول إن هذا هو التأويل. وهذا النوع هو الذي ذهب إليه المتكلمون في حمل أسماء الله وصفاته على ذلك. فمثلا قالوا في صفة اليد إن اليد لها معنيين، معنى قريب، وفسروا ذلك بحسب ما هو موجود في المخلوق. قالوا اليد في المخلوق معناها القريب الجارحة والعضو والجزء الذي يتركب منه الجسم، والمعنى البعيد ما يدل عليه أو ما هو من خصائص اليد، وهي النعمة والكرم والإعطاء. ثم قالوا بعد أن وقع التشبيه في نفوسهم في حق الله عز وجل، قالوا والمعنى القريب غير مقصود، لأننا لو فسرنا يد الله بأنها جارحة وبأنها جزء وبأنها أداة البطش لكان ذلك تشبيه بالمخلوق، ونحن ننزه الله عن ذلك، إذن فلا بد أن نحمل اليد على المعنى الآخر الذي هو النعمة والعطاء وما إلى ذلك. فهذا يعتبر نوع من التأويل وضرب من التحريف، والذي عليه أهل السنة أن هذا ليس بلازم، أن هذا ليس بلازم، لأننا سبق أن فسرنا وقلنا إن أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه ووصف المخلوقين بتلك الصفات إنما هي من باب المتواطئ اللفظي، وأن ثمة قدرا مشتركا في المعنى، إلا أن كل وصوف يتصف بما يخصه ويتصف بالصفة التي تناسبه وتليق به. فكوننا نصف الله بأن له يد لا يلزم من ذلك أن تكون جارحة، ولا يلزم من ذلك أن تكون عضوا، ولا يلزم من ذلك أن تكون جزءا، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن التبعيض والتجزيء ومنزه عن الجوارح، إلا أنها صفة اتصف الله بها تليق بجلاله نحن نعجز عن إدراك كنهها، ولذلك يجب أن نثبت هذه الصفة لله دون أن نخوض في الكيفية أو في التمثيل أو في التشبيه أو في التعطيل. وإذا فسرنا ذلك وقلنا هذا، إذن أبطلنا مبدأ التأويل الذي ذهب إليه المتكلمون، والذي قالوا إنه صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره عن معناه الظاهر إلى معنى محتمل لوجود قرينة. هذا ما يفسر به المتكلمون التأويل، وهذا كما قلنا خطأ وقع فيه المتأخرون ووقع فيه المتكلمون، وسلم الله منه سلف هذه الأمة ومن سار على منهج هذه الأمة في هذا المعتقد، حيث إنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، ولا يلزم من إثبات الصفة التمثيل كما سبق أن مر ذلك مرارا. قال نعم. ولهذا قال وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه يعني أصل معنى الصفة معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه لما سئل عن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ سأله إنسان هذا السؤال، تلا عليه الآية وسأله قائلا له كيف استوى، فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، أي في معناه، والكيف مجهول لأن عقولنا لا تدرك ذلك. وتمام كلام الإمام والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت عليهم هذه الآية، وقد تكررت آية الاستواء في كتاب الله في 7 مواطن، فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عن أحد منهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى كيف استوى، بل فهموا كلهم أن الله متصف بهذه الصفة، وأنها صفة تليق بجلاله جل وعلا من غير دخول في تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا شيئا أبعد من ذلك، فقد كانوا إذا ذكرت لهم الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى أدركوا أنها صفة كمال، وأدركوا أنها صفة تليق بذات الله، وأنها صفة تدل على عناية الله بخلقه ورحمته بهم وتفضله عليهم. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه وقال إن الله ضحك البارحة من صنيعكما، لما قالها للأنصار الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، استضاف الضيف وما كان عنده إلا قوت أولاده، فلما جاء أخبر زوجته أن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل جاء ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته يسألهم هل عندكم من طعام، وأجاب الكل بأن لا طعام عندهم، ما عندهم شيء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفطن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه رسول الله من موقف، فاستأذن في أن يستضيف الرجل، فلما أخذه إلى بيته وسأل امرأته قالت ما عندي إلا إيه؟ إلا قوت أولادي، عشاء الأولاد فقط، فقال علل الأولاد حتى يناموا، ثم ضع الطعام بين يدي الضيف، ثم قومي إلى السراج وأوهمي أو أوهميه أنك تصلحينه فأطفئيه، ثم نوهم الضيف بأننا نأكل ولا نأكل. فلما صنعوا ذلك وبعد أن طلع الفجر، جاء الرجل بضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولقيه هذا الصحابي بضيفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا الرجل: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. وهذا محل الشاهد. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: هؤلاء الذين فهموا منهج الإيمان بالأسماء والصفات، قالوا: إذن يا رسول الله لا نعدم الخير من رب يضحك، إذن لا نعدم الخير من رب يضحك. هكذا فهموا وعرفوا أن هذه صفة كمال، وأنها يترتب عليها الخير، وأنه يترتب عليها الفضل، وأنه يترتب عليها الإحسان. ولذلك أثنوا على الله بما هو أهله في هذه الصفة. ولم يقل واحد منهم: كيف يضحك؟ ولم يقل واحد منهم: إن الضحك يستلزم أن تتقلص أطرافه وتتقلص عضلاته وما إلى ذلك مما يخطر في أذهان المشبهين ومما يخطر في أذهان الممثلين. بل قالوا: إننا لا نعدم الخير من رب يضحك. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا ما جاءه عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لله أن يؤمن بذلك وأن يسلم، مع عدم إحاطته وإدراكه بكيفية الصفة، لأن هذا أمر مستحيل عليه، ولأن هذا أمر لا يقوى عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى فطر عقول بني آدم على عدم إدراك ذاته جل وعلا، حيث قال: ولا يحيطون به علما. قال: وإذا كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يعني هذه الصفات اللي هي الصفات الاختيارية وصفات الأفعال، كما في حديث الشفاعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فهذه من صفات الأفعال، ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع على الله سبحانه وتعالى. ولا يقال إن هذه الصفة حدثت له بعد أن لم تكن، بل إنه متصف بها جل وعلا، لكنها تقع في وقت دون وقت. قال: ولا يطلق عليه أنه حدث، يعني هذا الوصف، بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، بل هو تكلم وهو متكلم، والصفة قائمة به. ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، بمعنى أن عنده الاستعدادات المتعلقة بالصفة وأنها قائمة بذاته. قال: بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة، فهو كاتب بالقوة. ثم قال: هناك ألفاظ مجملة استخدمها المتكلمون، وكثيرا ما يزلقون بهذه الكلمات أو بهذه الألفاظ المجملة أهل السنة ويدخلونهم في مزالقهم. ولذلك ينبغي لمن هو على منهج أهل السنة والسلف أن يتنبه لمثل هذه المزالق، ولا ينبغي له أن يتعجل في الإجابة، بل ينبغي له أن يتريث وأن يسأل وأن يستفصل وأن يقول ماذا تريد بقولك كذا. من ذلك قولهم هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف، وهل الاسم هو المسمى أو غير المسمى. هذه قضايا يطرقها ويتكلم بها أهل الكلام، ويريدون بذلك نفي الصفة عن الله، ويريدون بذلك التعطيل والتحريف. ولذلك ينبغي إذا ما طرحت مثل هذه الألفاظ المجملة أن يتنبه لها السني، وأن يتنبه لها السلفي، وأن لا يخوض فيما خاض فيه المتكلمون، وأن يستفصل ويقول ماذا تريدون، لأنهم إن وضحوا وبينوا مرادهم اتضح للسلفي والسني ذلك المراد، وتبين له منهج السلف من منهج غيره. ولذلك الشارح هنا تعرض لهذه المسألة على سبيل الاستطراد لكي يبين ما الذي ينبغي لمتبع السلف أن يكون عليه. من الأشياء المجملة التي يذكرها المتكلمون دعواهم أن الله لا تحل فيه الحوادث، وأن الحوادث لا تقوم بذات الله. هذا الكلام يقول الشارح مجمل، ماذا تريدون؟ إن كنتم تريدون أن هناك صفات تنشأ له وتحدث له وتوجد له وهو لم يكن متصف بها من قبل، فهذا الكلام صحيح أن الله لا تحل فيه الصفات والحوادث، بمعنى أنها لا تنشأ وتتجدد بعد أن لم تكن موجودة. أما أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى وصف اتصف بنوعه أزلا، فذلك أمر قد يقع ولا نفيه عن الله جل وعلا. مثلا صفة الكلام، صفة الكلام نوعه قديم ونوعه أزلي، والله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، لكن الله يتكلم تارة ولا يتكلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي أن يتكلم بالوحي، إذا أراد الله تعالى أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، فيصعق كل من في السماوات، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، فيكلمه الله بما يشاء. فإذا كلما أراد الله أن يوحي وكلما أراد الله أن يكلم جبريل كلمه، فهذا الكلام الذي يتتابع على جبريل أفراده يكون أفراده حادثة، لكن نعم، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا إيه؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو إيه؟ العلي الكبير. فهذه الآية هكذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فنوع الكلام يعني من حيث أفراده قد يكون حادثا، وهذا هو الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من إيه؟ ما يأتيهم من ما يأتيهم من مش من آية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني ما يأتيهم من ذكر، من وحي، من قرآن من الله نزل عليهم حديثا وأنزله الله عليهم في التو وفي تلك اللحظة، فهو بالنسبة لهم سماعهم له محدث، وهو بالنسبة لتكلم الله سبحانه وتعالى له لجبريل به هو إيه؟ حادث. لكنه من حيث اتصاف الله سبحانه وتعالى به قديم، ومن حيث إن الله تكلم به أزلا وأن الله كتبه في اللوح المحفوظ فهو إذن أزل أزلي. وهذا يرد على ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل القرآن على رسوله يقول: إن جبريل يأخذ الكلام والقرآن من اللوح المحفوظ مباشرة، أو كما تقول المعتزلة من أن الله يخلق الكلام في الهواء أو في شيء ما فيسمعه جبريل، وهذا كله في الحقيقة من التخرص، وكله مما لم يقل به السلف، بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يكلم جبريل ويوحي إليه، وأن جبريل ينقل هذا الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد يقول كيف تكلم؟ سبحان الله، الكيف مجهول كما قال الإمام مالك، ما أحد يقول كيف. نقول إن الله اتصف بهذه الصفة ونحن لا ندري إيه صفة الكلام، وتكلم وتكلم أزلا. أما الكيف، الكيف مجهول. ها، هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، ولا أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. يعني نحن نوافق المتكلمين في هذا المعنى، بمعنى أن الله لا يحدث له شيء لم يكن. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية، يقولون كيف يتكلم أو كيف يحدث له الكلام أو كيف ينزل أو كيف يحدث له النزول أو يغضب أو يرضى، فإذا أرادوا بذلك نفي الصفات الاختيارية قلنا لهم إيه؟ هذا كلام لا نسلم لكم به، لأن أهل الكلام ولأن مؤول الصفة يقولون إن اتصاف الله بذلك من باب المجاز لا من باب الحقيقة، فهم يقولون ينزل ربنا يعني ينزل أمره أو ينزل ملكه، ويقولون إن اتصافه بهذه الصفة لأنه هو الآمر فكأنه هو الفاعل، وهذا كلام غير صحيح وكلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا في أمر النزول حيث قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بذلك فرح الأصحاب وحمدوا الله على هذه المكرمة وعلى هذه النعمة وعلى ذلك الفضل، وتحينوا هذه الأوقات وتوجهوا إلى الله بالسؤال وتوجهوا إلى الله بالطلب، ولم يقولوا كيف ينزل، ولم يقولوا هل يخلو العرش منه أو لا كما هو شأن المتكلمين وكما هو شأن المعطلة وكما هو شأن الممثلة. وقد عرفنا أن مبدأ هذا كله هو وقوع التشبيه في نفوسهم، فلما وقع التشبيه في نفوسهم وأن الشيطان يعني ملأ نفوسهم بهذه الشبهة اضطروا إلى أن يأولوا وإلى أن يعطلوا وإلى أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معاني أخرى، فقالوا ينزل يعني ينزل أمره، وقالوا إن هذا من باب المجاز. وقد عرفنا نحن فيما مضى أن وصف الله أو أن إطلاق المجاز على صفات الله ليس صحيحا ولا يجوز، ذلك لأننا إذا وصفنا أو إذا اعتبرنا صفات الله مجاز معناها أنه يجوز لنا أن ننفيها، لأن المجاز يجوز نفيه بخلاف الوصف الحقيقي. والوصف بالصفة الحقيقية فإن هذا من الأمور التي لا يجوز نفيها، ولأن هذا يستلزم إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى دون الخوض فيما خاض فيه المتكلمون. ولهذا قال هنا وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. أي إن أرادوا بذلك أن الحوادث أنها لا تحل بذات الله بمعنى أننا ننفي الصفات الاختيارية عنه فهذا باطل. قال وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم بذلك، يقول له هل تؤمن بأن الله يعني بأن الله لا تحل به الحوادث، فيقول السني نعم، يقول له إذن يلزمك ألا تثبت الصفات الاختيارية لله، لأنك لو أثبتها لأثبتت أن الحوادث تحل فيه. إذ وهذا مدخل يدخل منه المتكلمون على أهل السنة. ولهذا قال وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفي عنه سبحانه وتعالى ما على ظن أنه نفى عنه سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له، يعني إذا سلم إذا سلم له بذلك. لكن ينبغي له أن يقول ماذا تريد، إن أردت نفي الصفة فلا، لأن وصف الله بالصفات الاختيارية وصفات الأفعال إنما هو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى حتما تقول. لكن إن أردت أن هذه الصفات مخصصة للذات مميزة للذات مبينة خصائص الذات، عندئذ نقول إن الصفة غير الذات، الصفة تكون إن كانت مميزة فمثلا نحن عندما نصف الله بأنه الكريم، هذا الكرم إن كان شيء طرأ على الله بعد أن لم يكن فهذا باطل. وأما إن قلنا إن هذه الصفة تميز هذه الذات وتبين أنها من خصائصها الكرم، وأنها متميزة بالكرم، وأنها متصفة بالكرم، فنقول إن الصفة غير الإيه؟ غير الذات. لكن لا يمكن أن توجد ذات في الخارج، يعني في الواقع، أن توجد ذات خالية من الصفات. مستحيل أن توجد ذات تخلو من الصفات، والصفات إنما هي مخصصة للذات، بمعنى أنها مبينة ومفصلة ومميزة ذاتا عن ذات. فالذات الموصوفة بالكرم تتميز عن الذات الموصوفة بالبخل، والذات الموصوفة بالشجاعة تتميز عن الذات الموصوفة بالجبن. إذن فالصفات مميزات ومخصصات للذوات، ولا يمكن أن توجد ذات في الخارج خالية من الصفات. العقل قد يفترض ذلك لأن العقل يفترض المستحيل، لكن الواقع لا يمكن أن يكون فيه ذلك. ولهذا فهذه الصفات إنما هي أعراض مخصصة ومميزة للذات. فمن هذا الباب إذا قلنا إن صفات الله غير ذاته نقصد بها من حيث تخصيصها وتمييزها. أما إذا قلنا إن صفات الله بمعنى أنها أشياء لم يكن الله متصف بها ثم اتصف، فنقول لا، إن الصفات هي عين إيه؟ هي عين الذات. هذا التفصيل يلقم فيه الإيه؟ الخلفي الحجة، ويرد فيه على الشبهة التي يريد أن يدخلها على إيه؟ على أهل السنة. ولذلك قال: وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، يقول لفظ مجمل. وكذلك لفظ الغير، إذا قلنا هل اسم الله هو أو غيره، ها، هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى، نقول له ماذا تقصد بقولك؟ إن قصدت أن الله ما كان متسميا ثم تسمى، أو أن المخلوقات هي التي أطلقت عليه هذه الأسماء بعد أن لم تكن، فهذا قول باطل. أما إذا قصدت أن هذه الأسماء تعرفنا بالله وتبين لنا ما عليه الله جل وعلا من أسماء، فنقول إن الاسم غير الإيه؟ غير المسمى. واضح؟ وكذا لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. فالاسم غير المسمى، والصفة غير الموصوف، من حيث أنها مميزة ومخصصة، أما من حيث أنها تقوم بعد أن لم تكن فهذا لا. ولهذا كان أئمة السنة رحمه الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. يعني إذا قلنا إن غيره، قد يفهم بعض الناس أن الصفات غير الإيه؟ غير الذات. قال: ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله وعلى كلامه أنه غيره، ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات، يعني إذا قالوا إنه غيره، قد يشعر أن ذلك مباين له. وإطلاق النفي إذا قلنا أنه ليس غيره، قد يشعر بأنه هو هو، بأن الصفة ايه؟ عين الموصوف، وأن الاسم عين المسمى. إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، واضح؟ وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، يعني إذا كانت الصفة فيها معنى يعطينا ويدلنا على خصوصية وعلى خصيصة زائدة يتصف بها الله فإن ذلك جائز في أن نقول إن الصفة زائدة على الذات. فعندما نقول إن الله مستوى على عرشه، وعندما نقول إن الله ينزل، وعندما نقول إن الله يفرح، وعندما نقول إن الله يضحك، كل هذه صفات تعطينا خصوصيات ومزايا لذاته جل وعلا لا نفهمها من قولنا الله الرحمن الرحيم. لذلك قلنا إن هذه صفات يجوز أن نقول هي زائدة على إيه؟ على الذات. قال طيب نعم، ما سمع عند المتكلمين وعند نفاة الصفات وعند المعتزلة. المعتزلة كما مر معنا أنهم ينفون الصفات مطلقا، يقولون الله ما هو متصف بصفة. طيب نقول لهم ماذا تقولون فيما ذكره الله من الايه؟ من الصفات في القرآن؟ يقولون هذه الصفات هي عين الذات. فهمت؟ يقصدون بها أن الله غير متصف بصفة، وهذه الصفات والأسماء التي أطلقها يقولون هي من باب المترادف، من باب الإيه؟ المترادف، وذلك أن تذكر أو تسم أو تعطي للشيء الواحد ألفاظ متعددة لكنها لا تدل على شيء زائد أبدا على الذات. فهم يقولون الرحمن الرحيم العزيز الكريم كلها بمعنى الله ولا تدل على شيء زائد، وهذا يقتضي تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال أهل السنة لهم لا، هذه الصفات تدل على خصائص اختص الله بها ومزايا تميز الله بها، فإذا الصفات هذه غير، من هنا نقول إن الصفة إيه؟ غير الذات، واضح؟ قال وإذا أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة. فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. وإذا كان الذهن يفرض ذاتا يعني مستقلة ووجودا يعني مستقلا، يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج، فالعقل قد يفترض المحال والواقع خلاف ذلك. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، يعني إذا قلنا هذا الكلام أيضا مجمل قد يكون له معنى صحيح وقد يكون له معنى ايه غير صحيح. ولهذا قال: وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو ان الصفة ليست عين الذات، ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فنحن إذا نظرنا إلى هذه الصفة من حيث تميزها نقول هي غير الموصوف، وإذا نظرنا إلى هذه الصفة من حيث اتصافها وقيام الموصوف بها فنقول هي إيه؟ عين الموصوف. ثم قال: والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل. من قال إن صفات الله غير الله نقول له هذا القول باطل. لماذا؟ لأنه هنا جرد الذات من صفاتها، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته. إذا قلت الله فالذي يتبادر إلى ذهنك أنه الذات، علم على الذات الكاملة، علم على الذات الموصوفة بتلك الصفات وبالأسماء الحسنى. فأسماء الله وصفاته هي من معنى الله، ولذلك من قال الله أو من قال صفات الله غير الله نقول له لا، صفات الله عين الذات، بمعنى أن الذات قائمة بها وأن الصفات قائمة بالذات. أما بمعنى صفات الله أو إذا قلنا ذات الله غير صفاته نقول نعم، هذا على حسب ما يمكن العقل أن يفترضه، لأن هذه الصفات خصائص تزيد، بمعنى تزيد على الذات، بمعنى أن الذات متصف بها. أما إذا قلنا أن هذه الخصائص غير الذات بمعنى أنها يمكن أن تنفصل عن الذات فنقول لا. هذا معنى قوله: والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن ما عندكم يقول إن هذا الكلام ساقط عندكم، ولعل هذا من رحمة الله بكم. يقول: من قوله والتحقيق أن يفرق إلى نهاية هذه العبارة، يقول هذه ساقطة من مطبوعة مكة. ها؟ نعم. قوله: لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ما زال بصفاته الموصوفة، ما زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه في مناظرته للجهمية، أو في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، والله وقدرته، والله ونوره، لأن العطف يقتضي المغايرة، فكأنه يفهم أننا نعطف شيئا على شيء، شيئا زائدا على شيء، وإنما نقول الله بعلمه، والله بقدرته، والله بنوره، هكذا نقول، حتى نبين أن هذه الصفات هي من خصائص الذات. قال: